الأخلاق في العهد القديم. المفروض في أي كتاب ينزله الله عز وجل أن يكون كتابا معلما للبشرية الخير، يعلم الناس ما يصلح حياتهم وما يوصلهم إلى دار الجنة، إلى دار الخير والدار التي أعدها الله للمؤمنين. بولس في رسالته إلى تيموثاوس الثاني يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله. طيب، إذا كان الكتاب موحى به من الله فما هي النتيجة؟ نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. إذن حين يكون الكتاب من الله تبارك وتعالى فإن كل سطر من سطوره نافع للتهذيب والتأديب. هل هذا الكلام صحيح أم غلط؟ الكتاب حين يكون من الله يكون نافعا في كل سطر من سطوره للتعليم والتأديب. نعم، هذه حقيقة. إذن سنفتح هذا الكتاب فنقرأ في سطوره ما فيه من التأديب والتهذيب. أبدأ بقراءة شيء من سفر نشيد الإنشاد. في سفر نشيد الإنشاد سأقرأ بعض المقتطفات وأترك على مسامعكم بعضها لتقرؤونه على الشاشة. ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، ما أجمل خديك بثمود وعنقك بقلائد، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة، حبيبي لي، حبيبي لي، بين ثديي يبيت. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، ماشي، طلبته فما وجدته، المهم بقيت تدور عليه حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه، ما تركته، حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. هذا كلام لا يصلح أن أشرحه لكم. في موضع آخر في نفس السفر، سفر نشيد الإنشاد، يقول، يتحدث عن نساء الملك سليمان: هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا عدد. طيب ماشي، لكن في واحدة منهن أهم واحدة من الجميع، من هي؟ واحدة حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي. من هي هذه الوحيدة من بين سائر الملكات، سائر الزوجات المنسوبة إلى سليمان عليه السلام؟ إنها الحبيبة الغالية شولميت. ارجعي ارجعي يا شولميت، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شولميت مثل رقصة صفين، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي. من هذه؟ شولميت. شولميت مرت سليمان عليه الصلاة والسلام. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، ما أجملك وأحلاك أيتها الحبيبة باللذات، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. طبعا أنا أترك بعض العبارات وأنتم تتابعونها إن شاء الله أمامكم. ليتك كأخي لي الراضع ثدي أمي، ليتك كأخي في الرضاعة. ليش؟ فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. إذا الناس شافوا واحد ببوس أخته ما حيقولوا حاجة، أخته في الرضاعة. ليتك كأخ لي الراضع ثدي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ما هذا الكلام؟ هذا غزل فاضح، هذا يصلح أن يقال في غرفة النوم، أما أن يوجد في كتاب ينسب إلى الله عز وجل فهذا مما لا يقبل أبدا. نسأل علماء الكتاب المقدس، ما سر نشيد الإنشاد هذا؟ ما سر هذه القصيدة؟ نسمع ما هي ردودهم. القسم أنيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس في صفحة 209 يدافع عن الكتاب المقدس بحرارة فيقول: السفر نشيد الإنشاد يصف المباهج الزوجية ولا خطأ في الجنس الذي هو في إطار الزواج. طيب بالفعل لا خطأ في الجنس إذا كان في إطار الأسرة والعائلة، لكن هل محله كلام الله؟ يعني أنا إذا أردت أن أقول لزوجتي وأنت أردت أن تقول لزوجتك شيئا من الغزل، هل هذا عيب؟ هل حرام؟ لا، ليس عيبا ولا حراما، لكن أين محله؟ ليس الكتاب المقدس، محله رسالة غرامية تكتبها لزوجتك، حديث تسار به زوجتك، لكن ليس حديثا يشاع في الكتاب المقدس. ثم لم يتنبه القسم أنيس عبد النور أن النص يتحدث عن العلاقة خارج الزواج، علاقة آثمة: ليتك كأخ لي الراضع ثدي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. هذه علاقة خارج إطار الزواج، إذن ليست علاقة حسنة كما يزعم القسم أنيس عبد النور. المدخل إلى العهد القديم لصموئيل يوسف صفحة 245 يتحدث عن هذا السفر، يقول: بوجوده أعطى كمالا للأسفار المقدسة. يعني صار الكتاب مقدس كامل بهذا السفر، لأن الله يهتم بكل جوانب الحياة الإنسانية بما فيها الحب والغزل، موجود حتى في الكتاب. لذلك يقول: عندما تقرأ سفر نشيد الإنشاد تتطهر قلوبنا. فالسفر هدفه أخلاقي تعليمي: فالذي تعلمتموه ليقبلني بقبلات فمي، ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، ثدياك كخشفتين. هذا هدف أخلاقي تعليمي له معاني سامية. والجورانت في كتاب قصة الحضارة يقول: مهما يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها في العهد القديم سر خفي. لسنا ندري كيف غفل أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس. هذا سفر نشيد الإنشاد. سفر الأمثال أيضا في الإصحاح السابع الفقرة 9 من سفر نشيد الإنشاد تتكرر نفس المعاني، وإن كان الهدف منه تعليمي، الهدف منه تعليم الفضيلة، لكن كلمات لا يستخدمها الأدباء المؤدبون في عصرنا هذا، في العشاء أو في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، إذا بامرأة استقبلته في زي زانية، زانية وخبيثة القلب، صخابة وجامحة. جامحة كلمة لا يليق شرحها. المهم فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها بملف شفتيها، طوحته إلى أن ذهب وراءها كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص. هل هذا الكلام محله في كتاب ينسب إلى الله؟ ما الذي تستفيده البشرية من هذا الكلام؟ إذا كان الهدف تعليم الأخلاق والآداب فهناك طرق أفضل من الممكن أن يسأل عنها التربويون لنتعلم الأخلاق الفاضلة ولنحذر الناس من الرذيلة. أيضا في نقدنا للعهد القديم ننتقل إلى الباب الرابع. طيب إيش الأبواب الثلاثة اللي خلصناها يا أخوان؟ الأول في نقد المتن عن الله عز وجل، الثاني عن الأنبياء، الثالث عن الأخلاق. الرابع: هل عندما نقرأ التوراة نجد فيها صبغة بشرية أم صبغة إلهية؟ بمعنى الآن عندما تفتح كتاب جغرافيا تشعر أن هذا كتابة بشر، تفتح كتاب فلك تشعر أنه كتابة بشر، تفتح كتاب حتى يتحدث عن العقائد كتاب بشر. عندما نفتح التوراة هل نشعر أنه إحنا نقرأ كتاب إلهي أم نحس أنه إحنا نقرأ كتاب بشري؟ أولا هذا الكتاب يعاني من قصور شديد في المعاني الدينية، قصور شديد في المعاني الدينية. قلت لكم بأن الأسفار الخمسة وهي ما يقرب من 400 صفحة في مقدمة الكتاب ليس فيها شيء من الحديث عن الجنة أو النار أو البعث أو النشور. أجل أجل فيه 400 صفحة إيش فيها؟ كل قصص وحكايات، عدد جمالهم، وفلان من أبوه، وفلان من ابنه، وخلف كم ولد، وكم عمره، وكم راح وكم جاء، كل قصص وأرقام وشغلات، كل تاريخية لا قيمة لها حتى من الناحية التاريخية، فضلا عن القيمة اللاهوتية. اسم الله يهوى لم يرد في العهد القديم إلا في مواضع قليلة. اسم الله الأعظم اللي هو عندنا في العربي نقول الله، عنده يقولون يهوى، هذا اسم الله لم يرد في التوراة إلا في أسفار موسى بالذات، ما ورد إلا مرتين، والباقي قال الرب قال الإله، قال الرب قال الإله، والتراجم العربية تستخدم قال الله، لكن ما في بالأصول العبرانية قال يهوى إلا في مواضع محدودة. طيب ماشي، البشر حين يكتبون لهم طبيعتهم في الكتابة، طريقتهم في الكتابة. مثلا البشر يذكرون قصص لا فائدة منها، ما فيها حكمة، ما فيها فائدة، ما تنبه لحاجة، ما تعلم لحاجة. أما الكتاب الموحى به من الله نافع للتأديب والتهذيب. سنرى أمثلة على ذلك. مبالغات خرافية، البشر حين يكتبون كتابا يبالغون. ليش؟ في كتاب لما يكون فيه مبالغة ومحطوط عليه هالة أسطورية الناس تحب تقرأ، مغامرة من المغامرات. النوع الثالث تكرار ممجود لصفحات كاملة، صفحات كاملة تعاد كما هي، 4-5 صفحات ترجع تنعاد بالحرف. طيب إيش الفائدة منها؟ إيش ليش تكرر؟ هل هناك أديب على وجه الدنيا يكتب كتابا ثم يعيد كتابته، نفس الكتابة، نفس السطور، نفس الكلمات مرة ثانية؟ لكن لن نضرب أمثلة على هذا الموضوع لأن الموضوع طال علينا. هناك عبارات وألفاظ مبهمة لا أحد يعرف معناها. مثلا كلمة سلاة وردت 80 مرة في الكتاب المقدس، قاموس الكتاب المقدس يقول بأنهم لا يعرفون معناها، لكن يمكن تكون ترنيمة، يعني زي ما الواحد يقول تررم، فكانوا يقولون بين المقاطع الموسيقية سلا، هذا ما يقوله قاموس الكتاب المقدس، فارجعوا إليه. الآن سأذكر لكم بعض القصص، وتذكروا أن الكتاب حينما يكون من الله نافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. أخبروني ما الذي تستفيدونه من هذه القصة التي وردت في صموئيل الثاني في الإصحاح 2-22. وشاخ عالي جدا، أحد قضاة بني إسرائيل اسمه عالي، شاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع، زنا على باب خيمة الاجتماع اللي هي للعبادة. فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع. لا يا ولدي، عيب عليكم، مو معقولة في باب خيمة الاجتماع بالضاجع النساء. هل تشعرون بحرارة أم ببرود؟ شاعرين أن الرجل زعلان جدا جدا القاضي، ولا القضية باردة عنده؟ لا يا ولدي، عيب عليكم، ما يصير تعملوا كذا. يا أخوان، هل هكذا يفعل القاضي مع حدود الله؟ يضاجع النساء في باب خيمة الاجتماع بدل ما تقيم عليهم الحدود الموجودة في التوراة، تقول لهم لا يا ولدي، لا لا، الكلام اللي بيقولوه عنكم ما هو طيب. إيش اللي بتستفيد البشرية لما تقرأ هذا البرود؟ ما أدري. القضاة 11-30، نذر يفتاح، وهذا أيضا من قضاة بني إسرائيل، نذرا للرب قائلا إن دفعت بني عمون ليدي، إذا انتصرت على بني عمون، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند عمون يكون للرب وأصعده محرقة، يعني أقدمه ذبيحة لله عز وجل. مين؟ أول واحد يطلع من بيته يقابل بعد الانتصار. ولسوء حظي المسكينة ابنته انتصر فأوفى بنذره فذبحها، يقول النص في الفقرة 40، ففعل بها نذره الذي نذر، ذبحها. طيب ماشي، ما الذي نتعلم الآن إحنا في القرن 21 من هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. ماشي، الأمر الذي تتعلم البشرية من هذا النص، أنك إذا نذرت، إذا كان عندك أمر متوقع تنجح أو ترسل في الاختبار، تقول أنا رايح على الكلية، يا رب إن نجحتني لك علي أذبح أبويا، لك علي أذبح أمي، ثم بعد ذلك توفي بنذرك. المفروض أن الكتاب يقرعه على هذا الفعل. افتح الكتاب لن تجد تقريعا على هذا الفعل أبدا، الكتاب يوافق على هذا الفعل. ما الذي تستفيده البشرية من هذا؟ الله أعلم. الملوك الثاني 2 على 23 قصة يعني مسلية بعض الشيء، خاصة أنه معنى نص العان ممكن يستفيد من هذه القصة. النبي ليشع كان ذاهبا إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. ماشي، هذا الشيخ اللي قدامنا أصلع، هو ماشي خارج من الخرطوم رايح على أندرمان ولا بحري، فواحد أطفال جروا وراءه قالوا له يا أصلع يا أصلع، إيش يعمل معهم؟ يسبهم؟ يشتمهم؟ إيش يعني إيش اللي ممكن يسويه عاقل من العقلاء؟ أنا أريد أعرف، لو حصلت مع واحد فيكم هذا الشيخ سمين قالوا له يا دبة يا دبة، إيش يسوي؟ أطفال صغار، النص يقول أطفال صغار، إيش اللي ممكن؟ جعلهم، ولو كان عقله خفيف يقول له يا ولدي روح تربى، أهاليكم ما علموكم، هذا لو كان عقله خفيف، أما لو كان عقله كبير جاهلهم. اسمعوا ماذا فعل النبي، وسخروا منه وقالوا اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع، فالتفت إلى ورائه، التفت إليهم ونظر إليهم، قال لهم يا أولاد روحوا الله يهديكم، لا ولعنهم باسم الرب، استخدم قوة من؟ الرب، ولعنهم باسم الرب، والرب استجاب له على طول. خرجت دبتان من الوعر، دبتين جمع دبة أو مثنى دبة، الحيوان المسمى بالدب، خرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، 42 ولد، كل دب أكلت كم؟ 21 ولد. بالله الديناصور لو رجع للأرض يستطيع يأكل 21 ولد في وجبة واحدة؟ سمعتوا عن حيوان يقدر يأكل 21 ولد؟ غريب، وين هذا الحيوان الأسطوري؟ يا رجل أسد لو حطيت له ولد، خاصة عيال الأيام دي شوية سمان، لو حطيت له ولد يا دوب يخلصه. 21 ولد وما عاد يشبع، 42 ولد، إيش جريمة هذول الأولاد؟ إيه جريمة هذول الأولاد؟ جريمتهم إنه قالوا له يا أقرع يا أقرع. طب لو قالوا له يا دب إيش كان صار فيهم؟ ما الذي نستفيد من هذه القصة؟ هل هذا وحي الله؟ حاشا. الملوك الثاني 6 على 25، لما حصل جوع في السامرة والتنتين من النساء اتفقوا، كل واحدة قالت لزميلتها جيبي ابنك اليوم ناكله نسلقه ناكله، وبكرة نجيب ابني ونسلقه ناكله. أول يوم جابوا الولد الأولاني سلقوه أكلوه بالعافية، باليوم الثاني قالت لا مش حسلمك ابني، مش خليك إيش تسلقي، فراحت تشتكيها للملك، هذه أكلت ابني باليوم واليوم مش راضي تأكلني ابنها. قصة تقرؤونها، ما الفائدة من هذه القصة؟ ما أدري. نأخذ شيء من الإيش، من أشعار الحكمة أو من مواضع الحكمة في الكتاب المقدس، في أسفار الحكمة الجامعة 3، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، كل شيء له وقته. حلو، للولادة وقت وللموت وقت، ماشي، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، حتى مع المايك، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للتمزيق وقت وللتخيط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، ولشرب الماء وقت. ما هذا يا أخوان؟ هل تعتبرون؟ عجبتك هذه؟ طيب أسأل يا أخوان، ما رأيكم في هذا؟ هل يدخل هذا في باب الأدب الراقي؟ أم هو فعل البشر وكتابة البشر؟ ماشي، نغير شكل، نأخذ نموذج آخر، شكل آخر. أنتوا تحبوا الأكل، فخلينا نغير جو. العدد 11 على 5. عاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقستاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. طيب وبعدين؟ الآن ما عندنا غير المن، أما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل، وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطايف بزيت. هذا كتاب إيش ده؟ كتاب طبخ ده. هذا لا يصلح أن يوجد في كتاب ينسب إلى الله تبارك وتعالى. نأخذ نموذج آخر، صموئيل الأول 25، وأنا مضطر للاستعجال كما ترون وأن أقل من التعليقات حتى ننتهي. فبادرت أبي جال وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين ووضعتها على الحمير. طيب البشرية لو ما وصل إليها هذا النص إيش خسارتها؟ إيش خسارتها لو ما وصل إلى البشرية هذا النص؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب لو البشرية ما عرفت 200 عنقود ولا 100 عنقود، في مشكلة؟ ما الذي يقدمه هذا النص في باب التأديب وكل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب؟ الملوك الأول 4 على 22، أنتم أخبروني ما فائدة هذا حتى يخلد في كلام الله؟ كان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر من السميد، ماشي، و60 كر من الدقيق، و10 ثيران، لكن ها لا تحسبوها ثيران ضعيفة من هذه السودانية، لا، ثيران من الهولندية، 10 ثيران مسمنة، و20 ثور من المراعي، و100 خروف عدا الأيائل واليحامير والأوز المسمن. إيش فائدة هذا النص؟ إيش اللي استفدته إذا عرفتوا أنه طعام سليمان، الوجبة اللي كان يأكلها سليمان في اليوم الواحد كانت كده؟ بعضهم قال لا، هذه ليست وجبة خاصة به، هذه به وبضيوفه وحاشيته. طيب إيش الفائدة اللي أنا استفدتها إذا عرفت أنه سليمان وضيوفه كانوا يأكلوا هذا في اليوم الأول، في اليوم الواحد؟ إيش فائدة هذا؟ طيب الآن عايزين نعملكم سؤال اختباري ونشوف مين أحيجاوب عليه. في نص أمامكم على الشاشة، خبروني ليش كتبنا هذا النص؟ كيف نستخدم هذا النص في نقد الكتاب المقدس والوصول إلى أن هذا الكتاب ليس من كلام الله؟ رفع وجهه نحو الكوة، يعني نافذة، وقال من معي؟ من بيتكلم عن ملك من الملوك؟ فأشرف عليه 2 أو 3 من الخصيان. يلا. نعم ماشي، هو لا فائدة منه، لكن أنا الآن أسأل سؤال، يعني أريد معنى آخر حقيقة. نعم لا يعرف إيش؟ وين؟ طيب وين الشاهد أنه لا يعرف الغيب؟ لا لا، هذا السؤال، السائل ليس الله، السائل ملك من الملوك ليس الله. نعم أيوة، الكاتب الملهم الذي يكتب الكتاب المقدس لا يدري الذين أشرفوا وليردوا على السؤال 2 ولا 3. أنا أشهد أنه رجل أمين، رجل أمين لا يكذب، لو قال 2 هو غير متأكد، هذه خيانة. فهو يقول بأن الملك عندما نادى من معي من، فأشرف عليه، رد عليه 2 أو 3 من الخصيان، يا 2 يا 3. الكاتب عارف هم كم؟ هو عارف كم؟ لا مش عارف، فهم يا 2 يا 3. مما يدل أيضا على أن التوراة كتبت بفعل البشر لا بوحي الله، ما فيها من مبالغات خرافية. كلكم تعرفوا قصة شمشون الجبار، سامسون الجبار صاحب خصلات الشعر، إذا كان شعره طويل يصبح قويا خارقا، تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ هذه القصة موجودة في سفر القضاة، قصة شمشون الجبار وشعره الطويل، وكيف قصوا له شعره بعدين فقعوا له عيونه، وكيف بعدين دمر علي وعلى أعدائي خيار شمشون لما انتحر بطريقة، فكان عدد الذين قتلهم عند موته أكثر من عدد الذين قتلهم في حياته. قصته في 14 و15 و16 من سفر القضاة. نأخذ بعض بطولات شمشون الجبار. هو ماشي في الطريق إذ بشبل أسد، أسد لكنه صغير، يزمجر للقائه فحل عليه روح الرب. هذه العبارة أبغاكم تحفظوها، فحل عليه روح الرب، روح الرب تحل على هذا الإنسان، احفظوا لي هذه العبارة مهمة. فشقه كشق الجدي، زي ما واحد يمسك كده الجدي يعمله فشقه قسمين، وليس في يده شيء. لا تحسبوا أنه شقه بالسيف، لا مسكه كده للأسد فصار الأسد قطعتين. قوي ولا ما هو قوي؟ قوي. أمسكوه وربطوه وسلموه للفلسطينيين، فحل الوثاق عن يديه ووجد لحم حمار طريا. ليش معنى لحية؟ اللحية هو الفك، وجد فك حمار، لكن لا تحسبوا أن الفك قاسي، فك لساته طري، حتى مو قاسي فطري. وجد لحية حمار طريا فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل وقال: بلحي حمار كومت كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. بالله هذا أقوى ولا عنتر؟ مين أقوى، هو ولا عنتر؟ أنا متأكد أنه هو. أيضا من غرائبه في سفر القضاة أنه مسك 300 ثعلب وربط ذيولهم في بعض وولع فيهم نار وخلاهم يحرقوا كل مزارع الفلسطينيين. ليش؟ لأنه زوجته تركته. تتذكروا لما قلت لكم احفظوا لي إنه حل عليه روح الرب؟ تذكروا؟ نسمع عن بعض بطولات شمشون الذي تحل عليه روح الرب. في سفر القضاة 16 يتحدث عن زناه مع عاهرة في غزة، بطولته لا تعرف الحدود، بطولته لا تعرف الحدود. حل عليه روح الرب، بس ما يمنع أنه يكون زاني. هذه الحال وهذه الحال، على ما يقول ساعة لنفسي وساعة إيه؟ لربي، ما عنده مشكلة. بعد هذه الليلة الحمراء، في بعد ما زنى في أول الليلة في العاهرة الغزية، قيل للغزيين: قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين: عند ضوء الصباح نقتله. المهم هذا الرجل في نصف الليل قام وأخذ مصراعي باب المدينة. بتعرفوا المدن لها أبواب أيام زمان، والباب هذا كم كان وزنه؟ تعرفوا أبواب المدن مش زي باب بيتكم، باب كبير، أبواب مدينة، لو جاء الأعداء يريدون اقتحامه ما يستطيعوا. المهم أخذ الباب، الدرفتين شالهم على ظهره. مو بس كده، أخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين اللي يمسكوا الباب، قلعهما مع العارضة اللي أسفل واللي فوق وكله، ووضعهما على كتفه. لا مو بس كده، وصعد بهما إلى رأس الجبل. إيش رأيكم، بطولة ولا ما هي بطولة؟ مين اللي يكتب بهذه الطريقة، البشر ولا الرب؟ يريد أن يؤكد أنه ترى لا تحسبوه شاف عادي، قلع الباب، لا مو بس الباب، وقلع القائمتين، لا مو بس القائمتين، والعارضة، لا مو بس العارضة وحطهم على كتفه، لا وطلع الجبل كمان. البشر حين يكتبون بهذه الطريقة. تحدثنا التوراة عن أبطال أسطوريين، منهم البطل أبيشاي، صموئيل الأول، صموئيل الثاني 23-18، هز رمحه على 300 قتلهم، هز رمح كده روح 300. البطل يشبعام، لا تتعب نفسك في البحث عن النصوص، أنا أنقل بالحرف الواحد، أنا أنقل بالحرف الواحد، وأتحدى أن يأتي من يقول بأني أغير في المكتوب أمامكم. البطل يشبعام، يشبعام ابن حكموني رئيس الثوالث، هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة. ضربة واحدة روح كم؟ 300. البطل يشبعام هو البطل بيوشيبا، هو نفسه يوشيبا، تحدث عنه في مرة أخرى الكتاب المقدس صموئيل الثاني 23:8، هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. 800 دفعة واحدة، ضربة واحدة. إيش ده؟ إيش ده؟ ولا سوبرمان ما كان بالشكل ده. شنجر ابن عنات القضاة 3:31 ضرب من الفلسطينيين 600 رجل بإيش؟ صواريخ، رشاش، بمنساس البقر، منساس البقر الحديدة التي يسم بها الفلاحون أبقارهم، المزارعون أبقارهم، بهذا منساس البقر هذه الحديدة قتل هذا العدد الكبير. أيضا من مبالغات التوراة يتحدث عن فرح لبني إسرائيل في الملوك الأول 41، صعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما. طيب وبعدين؟ يقول لك كان في مباراة في ملعب ويمبلي بين ليفربول والأرسنال. كيغان إيش تحسبني زيك يا شيخ؟ كيغان طبعا أنتم ما يعني أغلبكم شباب ما أدركتوا، هذا أيام زمان كان أحسن لاعب في بريطانيا وهذا اللي حافظه يعني أنا. فكيغان كيغان سجل هدف، الحضور 100,000 كلهم قالوا جول. لو هذا المنديل أنا رافعه كذا وقالوا جول، تتوقعوا المنديل هذا يتقطع؟ تتوقعوا ينشق إلى قسمين؟ ها؟ لو صرخنا جول، جرب كذا الصالة الآن فيها 100 شخص نقول قول لنا جول، نشوف يتقطع المنديل؟ ما يتقطع. طيب لو كانوا عدد وهم وسعوا الملعب بدل ما هو 100,000 في مليون وكلهم صرخوا جول، يتقطع المنديل؟ ما يتقطع يا أخوان. لكن بني إسرائيل كانوا يفرحون فرحا عظيما ويضربون بالناي حتى انشقت الأرض من أصواتهم. مش المنديل اتقطع، الأرض كلها، الأرض اللي أمامك انشقت من أصواتهم. إيش ده؟ إيش هذا الأسطورة؟ هل البشر يكتبون هذا أم الله؟ البشر. صموئيل الثاني 14:26 يحكي لنا عن أبشالوم بن داود. هذا الرجل كان يحلق رأسه مرة في السنة، كان يحلقه في آخر كل سنة. ليش؟ لأنه كان يثقل عليه، يعني يصير شعره ثقيل ما يستطيع يشيل رأسه، فيقوم إيش يسوي؟ يروح يحلقه، فيحلقه. وكان يزن شعر رأسه 200 شاقل بوزن الملك، يعني 2.25 كيلو. طيب روح عند الحلاق في آخر الدوام قبل لا يقفل، بيكون حلق 100 واحد في الليل في النهار كله، اجمع الشعر اللي حلقه 100 واحد مش حيوصل معاك 2.25 كيلو، مش حيوصل 2.25 كيلو. لكن البطل أبشالوم ابن داود كان في سنة واحدة وزن شعره 2.25 كيلو. مش لازم يدخل في عالم جنس للأرقام القياسية، أنا أقول لازم. لكن الحقيقة يعني هناك شيء أذهلني في العهد القديم، وهو الأدب الجم لكاتب التوراة. إذا فتحت على آخر سفر من أسفار التوراة الكاثوليكية، آخر سفر فيها هو سفر المكابيين الثاني، هذا سفر غير موجود عند، غير موجود في التوراة البروتستانتية. سأقرأ لكم من آخر شيء في التوراة الكاثوليكية هذا المقطع. تعرف الواحد لما بيخلص محاضرة يقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. تخيلوا أن كاتب الكتاب المقدس في آخر صفحة من العهد القديم، شوف بعد إيش يبدأ؟ يبدأ حواشي، وبعده يبدأ إيش؟ العهد الجديد. نقرأ ماذا يقول في سفر المكابيين في آخر العهد القديم. إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. إذا كان الكلام اللي أنتوا قريتوه في هالكتاب كويس وحلو فالحمد لله، هذا اللي أنا كنت عايزه. طيب ماشي، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وزري. إذا شفت أخطاء، تناقضات، أغلاط، كلام مش مفهوم، خطأ، فأنا إيش يا جماعة؟ أنا عملت اللي علي، لا تلوموني، اللي علي عملته. مين القائل؟ المفروض مين القائل؟ المفروض أن الله هو الذي يقول هذا. تخيلوا أن الرب يقول إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني، الله يقول، الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي، أنا عملت اللي أقدر عليه. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر. إيش؟ الماء وحده شربه مضر؟ يا راجل الآن في أمراض يعالجونها بالصيام على الماء، إنك ما تشرب إلا ماء لمدة 10 أيام 20 يوم. الأطباء يشرحون يعني ينصحون بشرب الماء وحده، لكن ما أدري. يقول ثم كما أن شرب الماء الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر، متى تصير الخمر طيبة؟ ممزوجة بالماء، وتعقب لذة وطربا. إذا مزجت الخمر بالمية تصير لذة وطرب. طيب وبعده؟ كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. هل هذا الكتاب مؤلف أو موحى؟ إيش الدليل على أنه مؤلف؟ هو يقول مطالعي التأليف، هذا تأليف وليس موحى من الله تبارك وتعالى. هذا ما يقوله الكتاب المقدس.